بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام السعدي رحمه الله تعالى: ومن عليه حدث أصغر لم يحل له أن يصلي ولا أن يطوف بالبيت ولا يمس المصحف. Tulitangulia kuzungumzia kauli yake kuwa si halali kwa aliye na hadath ndogo kusali. Tukataja dalili na kauli za wanaovioni katika swala hilo. Tukataja wala an yatufa bilbeiti katika halqa ya jana, tukamalizana nayo. Wala yamassa almushaf, ambao leo insha Allah taala tutaanza na kipengele hicho, kuwa si sawa wala si halali kwa ambaye ana hadathi ndogo kushika msahafu au kuishika Qur'an. قال العلامة ابن باز رحمه الله: لا يجوز مس المصحف للمسلم إلا على طهارة من الحدثين الأكبر والأصغر. العلامة الإمام ابن باز رحمه الله تعالى سيما هيجوز kushika msahafu kwa Muislamu isipokuwa akiwa katika hali ya tahara kutokamana na hadathi zote mbili, kubwa na ndogo. Qala wa hakadha naqluhu min makanin ila makanin idha kana an-naqilu ala ghairi tahara. Hivyo kuondoa ule msahafu kutoka katika sehemu moja kuupeleka sehemu nyingine haijuzu, ikiwa yule anayebeba ule msahafu hana nini? Hana tahara. Lakin idha massahu au naqalahu biwasita, lakini akiushika ule msahafu au akauondoa sehemu moja kuupeleka sehemu nyingine, akiwa ataushika na kitu, kama kwa mfano kwa kitambara au akavaa ufazaini gloves, katika masala kama hayo akasema fala basa, haina tatizo. Amma an yamassahu mubasharatan huwa ala ghairi tahara fala yajuzu ala sahih alladhi alayhi jumhur ahli alilm. Asema ama kushika moja kwa moja ule msahafu katika hali ambayo hana tahara, basi haijuzu kwa kauli sahih ambayo ndio wamekwenda nayo jumhur ahli alilm, wengi katika wanavyoona. Lima taqaddama. Qala rahimahullah: wa amma alqira'atu fala ba'sa an yaqra'a wa huwa muhdithun an dhahri qalbin. Ama kuisoma kwa hifadh, hiyo haina matatizo. Kuisoma Qur'an akiwa katika hadath, hiyo haitatizi wala hana dhambi kufanya kitendo kama hicho. Au yaqra wa yumsik lahu al-Qur'an man yarudda alayhi wa yaftaha alayhi fala ba'sa bidhalik. Au awe yeye atasoma na mwingine atashika msahafu, yule mtu ndio yuwamweleza akikosea, ayuwamkumbusha akikosea, hii pia haina uzito wowote wala haina matatizo yoyote, na hapati dhambi kwa kufanya hilo. Kwa hivyo kilichokatazwa ni kule kuushika msahafu kwa mkono wake, ama kusoma Qur'an, hilo halikukatazwa. وقال العلامة العثيمين رحمه الله، الشيخ العثيمين كسيما: إذا أراد الإنسان أن يقرأ القرآن من المصحف، mtu anapotaka kuisoma Qur'ani kutoka katika msahafu, wa huwa ghair mutawaddi, na yeye hajatawadha, إذا أراد الإنسان أن يقرأ القرآن من المصحف وهو غير متوضئ فلا حرج عليه. هنا ذنبي كوفاني إيفن كويسوم القرآن أكي وهاجة تواذا، لكنه لا يباشر مس المصحف، لكني asiwe moja kwa moja ataushika kwa mkono wake ule msaafu. Bal yaj'alu bainahu wa bainahu hailan, bali aweke kizuizi baina yake yeye na ule msaafu. Imma bi an yalbas quffazain, imma avai gloves, wa imma an yadha mindilan yahulu bainahu wa baina mas almushaf, ama aweke mindil waita kachif, sio hito hivu, aweke ili kitambara ili akiushika ni msafu au shike kwa juu ya kitambara, si moja kwa moja. Kala wa hadha huwa alqawlu rajih min aqwali alulama, na hii ndio qawlu rajih katika aqwali za wanaovyoni, hii ndio qawli yenye uzito. إلى آخر كلامه. قال ابن عبد البر مبكك في كيابادي ونوفيوني ومنكو إجماع، إن كاوهي مسألة هين إجماع، لكن كسباب لمنيه لجانب مبكك بادي ونوفيوني وكنكو إجماع. كما ابن عبد البر سيما أجمع فقهاء الأمصار الذين تدور عليهم الفتوى وعلى أصحابهم، وإجماع يا فقهاء وميجي ambao fatwa zazunguka kwao na kwa wenzao, bi anna almushaf la yamassuhu illa tahir, kwa msahafu haushikwi isipokuwa na mtu ambaye yuko katika hali ya nini, ya tahara, sio mtu yote kushika msahafu. Waqala ibn Qudama rahimahullah لا يمس المصحف إلا طاهر. ابن قدامة رحمة الله عليك تكل مغنية كسيما أسيوغوس مسهاف إسبوك ويولي أليك تكل طهارة، يعني طاهرا من الحدثين جميعا، يولي أنباي أمي طهريك كتوك مانا نحدث زوت بيدي. روي هذا عن ابن عمر والحسن وعطاء وطاووس والشعبي والقاسم بن محمد، وهو قول مالك والشافعي وأصحاب الرأي، كيشا كسيم مشو، ولا نعلم مخالفا لهم إلا داود، هكون عليه خليفه اسمه داود الظاهري بكياكي، فإنه أباح مسه، يا مجوزيشا كشيكا من المعاصرين الإمام الألباني رحمه الله تعالى، كتك معاصرين علامة الألباني رحمة الله عليه، amekwenda kwa kauli ya kuwa yajuzu kushika msahafu katika hadithi zote mbili, hata si ndogo tu, hata ukiwa na janaba sema yajuzu, lakini ni kauli marjuhu wallahu alam. Kauli rajih ni kuwa mtu asifanye nini, asiguse, na khuruja min alkhilaf, mtu asiguse ili atoke kwenye khilaf za wanaovioni, asiguse isipokuwa akiwa katika hali ya nini, ya tahara. Bas kutawadha na kurudi kusoma Qur'ani ama kutafuta gloves makabatini na nini, utafute gloves we paka upate uvaa, yani ili mradi usitawadhe, nenda katawadhe, maliza kutawadha rudi soma msahafu ikiwa utaka kushika msahafu. Ikiwa haushiki msahafu na una hadith ndogo, soma Qur'an, kukatazwa. Mfahamu? Naam. Qawluhu ويزيد من عليه حدث أكبر أنه لا يقرأ شيئا من القرآن. ويولي أنباي أنا حدث كوب وساسا كنا مامبو أنبايو نزيادة جو يولي ألينا حدث روغ كيشا كتاجة كتكيالي أنبايو نزيادة أنه لا يقرأ شيئا من القرآن، هاسومي تشوتشوت كتك قرآن. ما شاء الله. قال العلامة الألباني رحمه الله، العلامة الألباني رحمة الله عليه، بعد تضعيف حديث نهي الجنب عن قراءة القرآن، بعد كضعفيش حديث إنهم كتازا من جنابا كيسوم قرآن، قال فسقط الاستدلال بالحديث لأنه ضعيف على التحريم فسقط الاستدلال بالحديث على التحريم هي حديث ولو تمية ما دام ضعيف ikawa hakuna dalili ya uharamu wa mtu kusoma Qur'an bila ya kushika ule msahafu akiwa katika hali ya nini akiwa katika hali ya janaba wa wajaba arruju'u ila al-asl wa huwa al-ibaha kwa hivyo ni wajibu kurudi katika asl nao ni kuwa ni mubah yajuzu mtu kusoma Qur'an hata akiwa na janaba maadamu akushika msahafu na Sheikh al-Albani rahmatullah alayhi ana fatwa nyingine pia ambayo wajih jiddan kuwa ilikuwa ni katika sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam anapoamka kusoma aya za mwisho za suratu Al-Imran kama ilivyothubutu inna fi khalqi samawati wal ardi ikhtilafi al-layli wan nahari la ayatin li ulil albab alladhina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim akiamka Mtume sallallahu alaihi wasallam usingizini alikuwa akisoma hizo aya Sheikh al-Albani yasema na ni jambo lajulikana kuwa wakati mwingine akiamka akiwa katika hali ya nini ya janaba na haikupokelewa kwa Mtume za salama alikuwa hazisomi zile aya wakati ule hii iko wazi zaidi mfahamu naam na hii ni katika tamamul minna akasema wa huwa madhhabu daud wa ashabu ndio madhhab ya daud na wenzake wahtaja lahu ibn hazm pia akaitolea hoja hii kauli ورواه عن ابن عباس وسعيد بن مسيب وسعيد بن جبير واسناده عن هذا جيد اكا يجمعها pia kaulia kwa ibn Abbas Sa'id bin Musayyib na Sa'id bin Jubair ni sanadi yake ni mzuri رواه عنه حماد ابن ابي سليمان قال سالت سعيد بن جبير عن الجنب يقرا فلم ير به باسا نلمريز سعيد بن جبير جه من جنابه يجوز kusoma Qur'an hakuona kuna dhambi yoyote kwa yeye kusoma Qur'an kwa hivyo hakuona kuwa na matatizo waqala alaysa fi jawfihi Qur'an akauliza je kwenye kifua chake kwani hana Qur'ani si anao Qur'ani kwenye kifua chake waqarana al-Baghawi fi sharhi as-sunnah ma'a al-qa'ilina bil jawaz Ikrima aidan Ikrima pia ni katika wale waliokwenda kwa kauli ya kuwa yajuzu kusoma Qur'an bila kushika msahafu katika hali ya janaba kisha akasema Sheikh al-Albani lakin la yakhfa anna al-amra la yakhlu min karaha lakini ni jambo ambalo halifichiki kuwa jambo hili haliondoki nje ya hukumu ya kuwa ni makruh tufahamiana ni makruh kusoma Qur'an katika hali ya mtu yuko katika janaba kuwa yajuzu lakini ni jambo ambalo lina karaha ndani yake kwa ushahidi gani حديث النبي صلى الله عليه وسلم سيما إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر ميمي نمتشكي نمتاجي الله سبحانه وتعالى إسبوكوني كي وكتك حالي طهارة نمتوم صلى الله عليه وسلم حتى سلام بيا عليك وهجيب مبكى تواذي كيش أنه يجيب عليكم السلام نهيني درجة يجيو كبيسة ومتوم صلى الله عليه وسلم عليك وهبين لكم تاجي الله سبحانه وتعالى isipokuwa kiwa katika hali ya nini ya tahara mpaka hapa nimeeleweka kwa hivyo hukumu ya mwenye janaba kusoma Qur'an bila ya kushika msahafu tumezungumzia hukumu ya kushika msahafu masala mengine lakini hukumu ya kusoma Qur'an kwa mwenye janaba hukumu yake itakuwa nini naam ni makruh lakini yajuzu kusoma tayyib قوله ولا يلبث في المسجد بلا وضوء يعني نم جنابه اسباكي مسكتين بلا يتواضع قال العلامه الالباني رحمه الله والقول عندنا في هذه المساله من الناحيه الفقهيه كالقول في مس القران من الجنب نقوليته ketika masalah haya katika upande wa kifiki ni kama tulivyotaja kuhusu kugusa msahafu katika janaba maana ke Sheikh al-Albani amekwenda kwa kauli ya kuwa yajuzu kushika msahafu mpaka kwa mwenye janaba nafikiri na yeye nimewatajia lilbara'ati al-asliya kwa sababu asli yake ni kuwa ni mubah kwa hivyo itabakia vile vile wa adam wujud ma yanhadhu ala at-tahrim na kutopatikana dalili inaopelekea katika uharamu qala wa bihi qala al-imam ahmad wa ghayru na hii ndio kauli ya Imam Ahmad na wengineo qala al-Baghawi fi sharh as-sunnah al-Baghawi yasema katika sharh as-sunnah wajawaza Ahmadu walmuzaniyu lmuktha fihi, wamejuzisha alimamu Ahmad na almuzani kukaa ndani ya msikiti kwa yule mwenye janaba. Wadhaafa Ahmadu lhaditha, na hadithi inayokataza alimamu Ahmad ameidhoofisha. Lianna rawiyahu aflata majhul, kwa sababu mpokezi wake ni majhul huyu. وتأول الآية على أن عابري السبيل هم المسافرون تصيبهم الجنابة فيتيممون ويصلون أو عابري سبيل أكسمها ونوالي وسفاري وسفيري ونوبت جنابة كش وكتيمم نكسوالي. وقد روي ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما. خلاصة القول نكوى يجوز ومن جنابة pia kukaa msikitini. Na nafikiri ya masala ndiyo zungumza kwa kirefu katika sharhi ya Undatul Ahkam. Tulipofikia hapa hakuna haja ya kurefusha tena sana. Ambaye ataka inshallah atarejelea kwenye ile sharh ataizipata inshallah taala kwa zama ulama katika masala haya. Wallahu taala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu.